فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى قريش، فخرج حتى أتى مكة ولقيه أبان بن سعيد بن العاص، فنزل عن دابته وحمله بين يديه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به. فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قتل. فلما بلغه ذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى مبايعته على قتال المشركين، وكان ذلك تحت شجرة سمرة. قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فسميت بيعة الرضوان لأن الله أخبر أنه رضي عن أصحابها. قال معقل بن يسار رضي الله عنه: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه. قال جابر رضي الله عنه: كنا 14 مئة فبايعناه صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وفي رواية أن البيعة كانت على الصبر، وفي رواية على عدم الفرار، ولا تعارض بين ذلك، لأن المبايعة على الموت تعني الصبر عند اللقاء وعدم الفرار. لما تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة سعى الأشرار في الفتنة بين المسلمين، شعارهم قول ابن سبأ اليهودي: انهضوا في هذا الأمر بالطعن في علمائهم وأمرائهم. فطعنوا في الخليفة الراشد عثمان بما هو منه بريء. في صحيح البخاري أن رجلا وقف على حلقة ابن عمر رضي الله عنه، وكان ذلك الرجل قد قدم للحج، فقال لابن عمر: هل تعلم أن عثمان تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال ابن عمر: نعم. فكبر الرجل وظن أنه وقع على عثرة لولي أمر المسلمين عثمان، ففهمها ابن عمر وقال للرجل: تعال لأخبرك وأبين ما سألتني عنه. أما تغيب عثمان عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه. فبعث عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه يد عثمان. ثم قال ابن عمر للرجل: فاذهب بها الآن معك. ولذا عد عثمان في المبايعين تحت الشجرة. ثم رجع عثمان بعد بيعة الرضوان وظهر أنه لم يقتل. في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. من محاسن عمر رضي الله عنه ما حدث به نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندها، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت. وسند هذا الأثر صحيح كما ذكر الحافظ ابن حجر. من الأحداث التي وقعت بالحديبية ما جرى لكعب بن عجرة رضي الله عنه. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. فملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الوجع بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، سجن شاة. فقلت لا، فقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وفي طريق آخر. قال: ونحن محرمون قد حصرنا المشركون، يعني يوم الحديبية. وفي هذه الغزوة بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم أمر التوحيد وخطر المخالفات العقدية، وأن جيش المسلمين جيش سنة وتوحيد وتعظيم لرب العالمين. قال زيد بن خالد الأنصاري رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأصابنا مطر ذات ليلة، وصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم أقبل علينا فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن وكافر بي. فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. فمن أراد الجهاد فليعتني أولا بتصحيح العقيدة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسلمين يخذلون إن كان في جيشهم مبتدع أو مشرك بالله يدعو غيره ويطلب منه المدد ويذبح له وينذر ويتمسح بعتبات وقباب الأولياء، أو يكفر أهل السنة وأمراءهم وعلماءهم ويجعل بلادهم بلاد كفر وردة، فينادي بالهجرة منها إلى أماكن أخرى، فينادي بالهجرة منها إلى أماكن أخرى الله أعلم بحالها، أو قد اعتقد في التمائم والحروز والخرق المزعومة. هذه الغزوة المباركة فيها فوائد كثيرة، منها أن هذا الصلح كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه. وهذه عادة الله سبحانه وتعالى في الأمور العظام التي يقضيها قدرا وشرعا، أن يوطئ لها بين يديها مقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها. قال الله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ومنها أن هذا الصلح كان من أعظم الفتوح، فإن الناس آمن بعضهم بعضا، واختلط المسلمون بالكفار، وبادعوهم بالدعوة، وأسمعوهم القرآن، ونظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيا بالإسلام، ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، ولهذا سماه الله فتحا مبينا. وذلك أن الكفار قبل الصلح لم يكونوا يخترقون بالمسلمين، ولا يعرفون طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفصلة، فلما حصر الصلح واخترقوا بهم وعرفوا أحواله من المعجزات الباهرة وحسن السيرة وجميل الطريقة، أقبلت نفوسهم إلى الإسلام، فأسلموا قبل فتح مكة كثيرا، ويوم الفتح دخل الناس في دين الله أفواجا. وذلك أن العرب كانوا ينتظرون إسلام أهل مكة، فلما أسلموا أسلم العرب كلهم ولله الحمد. قال الله جل جلاله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنه والله لفتح مبين ونصر عزيز. ومنها ما سببه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان والانقياد على ما أحبوا وكرهوا، وما حصل لهم في ذلك من الرضا بقضاء الله وتصديق موعوده وانتظار ما وعدوا به، وشهود منة الله ونعمته عليهم في السكينة التي أنزلها في قلوبهم أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال، في تلك الحال التي تزعزعوا لها الجبال فأنزل الله عليهم من سكينته مطمئنت به قلوبهم وقويت به نفوسهم وازدادوا به إيمانا. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فصبروا وثبتوا حتى حقق الله ما وعدهم به. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فما أحوج الأمة اليوم إلى الصبر والثبات وتقوى الله عز وجل وتصديق موعوده وانتظار فرجه ونصره وإن تكالبت عليهم الأعداء وجمعوا لهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الله أكبر. صدق ربنا وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل الإسلام أبشروا واثبتوا واصبروا وأيقنوا بنصر الله وكونوا كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من فوائد غزوة الحديبية جواز العمرة في أشهر الحج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليها في ذي القعدة وكانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها استحباب إغاظة أعداء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في جملة هديه جمرا لأبي جهل في أنفه برة من فضة يغيظ به المشركين، وكان مما غنمه المسلمون يوم بدر. قال الله سبحانه وتعالى في صفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومنها أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو، في حديث المسور ومروان قالا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا له من خزاعة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الأشراف أتاه عينه فقال: إن قريشا قد جمعوا لك جموعا. وأخذ ابن القيم من هذا جواز الاستعانة بالمشرك المأمون بالجهاد عند الحاجة. قال رحمه الله: لأن عينه الخزاعي كان كافرا إذ وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذ أخبارهم. ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لرأي حسن واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثالا لأمر الله في قوله: وشاورهم في الأمر. وقد مدح الله جل وعلا عباده المؤمنين بقوله: وأمرهم شورى بينهم. ولهذا شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم في قتال المشركين، فقال أبو بكر: يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلنا. ولكن ينبغي أن يعلم أن ولي الأمر لا يلزمه الأخذ بتلك المشورة إن رأى المصلحة في غيرها، فإن عمر رضي الله عنه أشار على أبي بكر بترك قتال المرتدين، فلم يأخذ أبو بكر بمشورة عمر الفاروق وقال: والله لو ملعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ثم قاتلهم وكسرهم. إنما أمر الله به من الشورى بعيد كل البعد عن التعددية الحزبية المقيتة والديمقراطية التي تنحي حكم الشريعة وتحكم الشعب في حدود الله وشرائع الدين، إذ هي كفى الله المسلمين شرها حكم الشعب للشعب، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا معاشر المسلمين، إن حرية الديمقراطية المزعومة تفلت من العبودية لله ورق للشيطان وحزبه، وما تظهره وسائل الإعلام الغربية من نوع حرية في التعبير والنقد إنما هو طعم تصطاد به الثوريين الجهلة ليفسدوا في بلاد الإسلام بدعوى المطالبة بالديمقراطية والتي يسمونها حرية، وما علموا أنها حرية في كل شيء، في الدين والأعراض والأموال. نعم، هذه هي الديمقراطية، وإن سموها زورا بالإصلاح والمطالبة بالحقوق الشرعية أو بفتح تغيير الواقع زعموا. فيا دعاة الإصلاح المزعوم، أصلحوا أنفسكم وتوبوا إلى الله، توبوا إلى الله من شق عصى المسلمين ونكث البيعة وإثارة الفتنة وتمهيد الطريق للعلمانيين الذين لا يريدون حكم الشريعة ولسان حالهم، ويا للأسف رزقنا بدعوة غيرنا. فالحلم الحلم شباب الإسلام، ولا تغرنكم القنوات الفضائية التي تدعي الحوار والإصلاح والمطالبة بالحقوق الشرعية، فإنها والله أبواق فتنة تغير الصدور وتفسد الدين والدنيا. حفظ الله بلادنا من كل سوء، وأدام علينا نعمة تحكيم شرعه، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. في هذه الغزوة من الفوائد أن تحمل المسلمين لما شرطته قريش من الرجوع دون عمرة وغير ذلك يدل على أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. وفي هذا ما فيه من تيسير الله لعباده، حيث لم يلزمهم بالقتال بكل حال، بل فتح لهم باب مصالحة العدو الكافر إذا لم يقدروا على قتاله. قال الله سبحانه وتعالى وهو الرؤوف الرحيم: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وقد أخذ بهذه السنة النبوية إمام أهل السنة في زمانه العلامة ابن باز غفر الله له، فأفتى بجواز الصلح مع اليهود وإن حصل فيه ضيم، اقتداء بالخليل المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي عقد الصلح مع مشركي قريش، وفيه ما فيه من الضيم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد. ومنها جواز اقتداء إمام المسلمين بطلب صلح العدو الكافر إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يشترط أن يكون ابتداء طلب الصلح من الكفار لأن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بدأ بطلب الصلح، حيث قال لبديل بن ورقاء الخزاعي: إنا لم نجئ لقتال ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، أي ضربت معهم مدة للصلح. ومنها جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين، ولا يرد من ذهب من المسلمين إليهم، وهذا في غير النساء، فإنه لا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار، قاله العلامة ابن القيم غفر الله له. وفيها أن هذا الصلح الذي جرى تضمن اعتراف قريش بدولة المسلمين لأول مرة، فصارت تعاملهم معاملة ند للند، وهذا الصلح أتاح أيضا للمسلمين التفرغ ليهود خيبر وغيرهم ومضاعفة الجهود لنشر الإسلام. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قدم بعشرة آلاف مسلم، وكان في الحديبية قد جاء في 1400. وفي قصة أبي بصير وأبي جندل ومن معهما من المستضعفين نموذج يقتدى به في الثبات على العقيدة وبذل الجهد في نصرتها وعدم الاستكانة للعدو. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من فوائد غزوة الحديبية أن عاقبة الصدر والاستجابة لله ورسوله حميدة، فإن بعض الشروط التي كرهها المسلمون جاءت لصالحهم، فإن قريشا في آخر الأمر طلبت إلغاء شرطها برد من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما لتسلم من تعرض أبي بصير ورفقائه بقوافلها، فخرج الله لأولئك المستضعفين وأذل الكافرين. ومنها مشروعية فدية الأذى كما في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه. ومنها أن رؤيا الأنبياء حق، قال الله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ومنها جواز مشاورة النساء ذوات الفضل والرأي لما تقدم من مشورة أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد من الناس أن يحلوا من عمرتهم، فأشارت عليه أن يخرج ولا يكلم أحدا فيدعو بالحالق فيحلق بعد أن ينحر، فلما رأى الناس ذلك اقتدوا به صلى الله عليه وسلم وامتثلوا وعلموا أن الأمر قد قضي. وفيه أيضا فضل أم سلمة رضي الله عنها ووفور عقلها. ومن الفوائد تعظيم حرمات الله، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فركت به راحلته فقال الناس: خلأت القصواء خلأت القصواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة أي خصلة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. قال ابن التين: يعظمون فيها حرمات الله أي يكفون عن القتال تعظيما للحرم. الله أكبر. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: إلا الإذخرى يا رسول الله، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. الله أكبر. رسول رب العالمين يقول لقريش التي عتت عن أمر ربها وصدته عن البيت الحرام: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فما بال بعض الناس يعتدون على حرمات الله في بلد الله الحرام. قاتل لرجال الأمن الموحدين ومصاحف مفخخة لاقتناص المصلين وترويع للآمنين، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أين هؤلاء من قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. ومنها بيان نعمة الله على المؤمنين بكف أيدي المشركين عنهم وكف أيديهم عن المشركين. قال الله جل وعلا: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. قال أنس رضي الله عنه: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة بالسلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم فأخذوا فعفى عنهم ونزلت هذه الآية: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. ولله في كف أيدي بعضهم عن بعض حكم بالغة منها وجود رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر المشركين بمكة ممن يكتم إيمانه خيفة على نفسه من كفار قريش، فلو سلط الله المؤمنين على الكافرين فيخشى أن ينال أولئك المستضعفين بمكة أذى. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء فكف بعضكم عن بعض لئلا تؤذوا إلى أولئك المستضعفين بمكة فتصيبكم معرة أي إثم لتعديكم على البراء. وأمر آخر ذكره الله عز وجل بقوله: ليدخل الله في رحمته من يشاء أي يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين وليرجع كثير منهم إلى الإسلام. فهل يعقل ذلك من يفجر نفسه ليقتل مسلما فيتوصل بذلك إلى قتل كافر معاهد معصوم الدم؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة أي إثم. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.